جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا ومن الأنعام أزواجا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وما وصينا أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِلَى فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حد جت بيننا وبينكم الله يجمع بيننا الله يجمع بيننا وإليه المصير الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير صدق الله العظيم. من سورة الشورى تلا علينا القارئ الشيخ سيد عطية نداه.